الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا بشرور أنفسنا أما بعد قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللجنية بالمنح المحمدية في باب أسماء المنيفة صلى الله عليه وسلم في حرف العين بقية حرف العين ذكر مجموعة من أسمائه صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بلفظ العبودية. أنا ما عندي تعليل لماذا اختار يعني هدول على أكثر ما يكون يعني يكونون 15 اسما مع أنه كما قال سيدي عبد الكريم الجيلي وغيره من العلماء كل هذه الأسماء الإلهية التي نعرفها أعظم مظهر من مظاهر العبودية فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذاك أنا الواقع أنا لا أزي سر اختيار هذه 15 لعله لظهور هذا المعنى يعني هذا لا يتوهم متوهم أنه فعل ذلك لنفي كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم في البقية ولكن لظهور كمال عبوديته فيها. واضح كيف؟ يعني هذه تظهر للقاص والداني. النبي صلى الله عليه وسلم معظم شؤونه كان فيها على نعت الظهور، وهذا مأخوذ من القرآن الكريم قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كان من معاني الفائقة فيه صلى الله عليه وسلم معنى الظهور. وفي هذا المعنى يقول سيدنا عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. قال في بيت آخر إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم ما خانني البصر أو كما قال. فهنا هذا الانتقاء أنا أشعر أن له معنى وإن كنت لا أدرك حقيقته لأنني في قلبي أستشعر كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم في جميع الأسماء التي نعرفها. أول هي الأسماء ما عرفناها إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. بكتب العقيدة ماذا يقول لك؟ الأسماء توقيفية. شو يعني توقيفية؟ يعني بدها تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ إذا ما كان هذا الاسم أتى بطريقة فيها حجة فيها اعتبار فيها تثبيت على الاختلاف بين القطعية وعدمها فهذا ما بيكون اسم لا يثبت اسما عند أهل السنة والجماعة ما لم يكن كذلك. فهذه الأسماء كلها هو أظهرها صلى الله عليه وسلم هو ثبتها صلى الله عليه وسلم وهو كان أعظم مظهر في شؤونها صلى الله عليه وسلم. لكن نمشي على ما مشى عليه المؤلف من اختراع هذه الأمور كانت لعلها في هذا النظر أبرز من غيرها. فقال عن أسمائي عبد الكريم واضح كيف. وفي كأنه هناك حديث أنا لا أحفظه هو مختلف في ثبوته اختلاف أسمائه صلى الله عليه وسلم بمتعلقات المخلوقات يعني في السماء له اسم وفي الأرض له اسم وبين الوحوش له اسم وبين الأرعاب له اسم وما إلى ذلك. فلعل هذه الأسماء جمعتنا الكريم عبد الكريم الكريم من أسمائه سبحانه وتعالى. واضح كيف. واقترن في القرآن العظيم دائما هي الأسماء تقترن مع بعضها اقترن مع الغني غني كريم. واضح كيف. الغنى في نظرنا الناقص يقترن بالمال أو بشيء يكون فيه سعة. واضح كيف. لما عقبه سبحانه وتعالى بقولها الكريم فهذا يدل على أنه خلاف ما نحن نعتقده وأن هذا الغنى الذي وصف به سبحانه وتعالى هو منسحب على سائر الأمور التي ينظر إليها الناس نظر مدحة أو نظر ثناء، مثل إيش؟ مثل العلم، مثل الحكمة، مثل السعة، مثل الهبة وما إلى ذلك. فهذه من أسمائه سبحانه وتعالى. بعدين وصف القرآن في بعض المواضع القرآنية وصف بأنه قرآن كريم، هذا لأنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، هذا في سورة الواقعة وصف القرآن بأنه كريم. وصف العرش في سورة المؤمنون بأنه عرش كريم، واضح. هي مخلوقات القرآن عند جمهور العلماء صفة لله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وشيء مخلوق وهو ما يتعلق بنا من وجود الأوراق ووجود الألفاظ وما إلى ذلك. هذا يعني ما حنخوض نحن في ذلك المعنى، واضح كيف. فوصف هنا القرآن بكونه كريما، وصف العرش بكونه كريما، وهذه العرش أكيد بدون خوض بدون هذا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، على رأي كثير من العلماء أنه هو أول الخلق في عالم الخلق، يعني في عالم المحسوسات. فهنا وصف هذه المخلوقات باسم إلهي عظيم بدل على ضلوعها وظهور هذا المعنى الإلهي فيه، واضح. في المؤمن الموفق بهذه الدنيا كل ما ينظر إليه ودل له على الله سبحانه وتعالى، واضح. في القرآن خيريته في أن يدلك على الله سبحانه وتعالى. الخلق الفلاني إذا كان عظيم بدلك بعظمته على الله سبحانه وتعالى، إذا كان دقيق بدلك بإحكامه على الله سبحانه وتعالى، إذا كان في سمة علمية بدلك بعلمه على الواضح كيف. العبد الموفق منا هو الذي يستدل بجميع هذه الأمور على الله سبحانه وتعالى. وواحدة من أعظم الأدلة كان هو صلى الله عليه وسلم، حتى وصف بوصف كأنه مصحف يمشي على وجه الأرض. شو يعني؟ يعني هو دال على كل الآيات القرآنية التي ذكرت في كتاب الله العزيز أو في كتاب الله الكريم أو في كتاب الله العظيم أو في كتاب الله الحكيم، واضح كيف. فلذلك وصف صلى الله عليه وسلم بصفة الكرام. طبعا بالنسبة لنا، بالنسبة للمخلوق، شو هو أعظم صفة بالكرام؟ طبعا الناس تتفاوت، يلي بيحب المال بيقول لك الكريم، هو يعني هو الكريم مو بمعنى الجواد الذي ينفق، لا، الكريم يعني صفة نبل، صفة نائفة زائدة على غيرها من الصفات. فعند صاحب المال من هو الكريم؟ لو كان هو أبخل البخلاء، من هو الكريم؟ هو صاحب المال، واضح. عند اللي عقله منصرف إلى العلم، شو صاحب من هو الكريم؟ هو صاحب العلم، واضح. اللي عقله منصرف إلى الجاه، صاحب الكرم عنده هو إيش؟ صاحب الجاه، وهكذا. يعني الأمور الدنيوية إذا أنت الواحد بده يتعقبها في الدنيا ما لا آخر، وبتتبدل، واضح كيف؟ تتبدل بطوية زمان ويأتي بها زمان، واضح كيف؟ يعني مثلا في الجاهلية كان من الصفات التي يتفاخرون فيها الشجاعة والكرم، الجود، يعني الشجاعة والجود، واضح كيف؟ هلا انت من الصفات المذمومة صارت عندها، واضح كيف؟ يعني بالله جد واحد سؤال قال ألف كلمة جبال لكلمة الله يرحمه، واضح كيف؟ فهي أمور تتبدل. أنا ما عملت من صواب ومن خطأ، طبعا هذا صواب، ليش؟ لأنه من أخلاق سيدنا النبي، كان رسول الله أجود الناس وكان رسول الله أشجع الناس، واضح كيف. هي أكيد صفات خير، نحن إذا نظرنا إلى غيرها صفات مذمومة، لكن أنا أردت أن آتي بها فقط بالتدليل على أنه هذه تتبدل على تغير العصور، على تغير الأمكنة، على تغير الأعراف، واضح كيف. لكن نحن كمسلمين لازم كل نظرتنا في الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الآخرة إلى ما هو مطلوب عند الله. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور عنه الكرم التقوى. حصل هل بيقولوا بعض العلماء الرسول بيقولوا لما يأتي بصيغة المبتدأ والخبر على أقل التعريف تدل على الحصر. طبعا هذا مو عن كل العلماء، لكن في علماء بيقولوا الكرم، يعني كأنه لا يوجد كرم إلا بالتقوى. شايفي بيجي للأسف، أنا بدي أقول لكم في هلأ ناس مسلمين بيتعامل مع واحد مسلم، للأسف هذا أنا ما عم أقول لك إنه هذا من أخلاق الإسلام، بيتعامل مع واحد مسلم بيغشه وبيهف منه مصاري وبيكذب عليه وهذا، طيب بيتعامل مع غير مسلم لا بيغشه لا بيهف منه مصاري ولا بيعمل كذا ولا بيعمل كذا، شو بيقول هذا المسلم؟ طبعا هو خطأ كلامه، ليش؟ لأنه هون أنت ما نظرت لماهية الإسلام، أنت نظرت إلى أشياء أخرى، واضح كيف؟ لما أنت نظرت إلى أشياء أخرى حكمت على الدين من خلالها، وهذا خطأ شنيع. لما قال صلى الله عليه وسلم الكرم والتقوى، أنت بتزين الرجل على حسب هذا الميزان. طبعا أنا ما عم أقول لك إذا كان هو كذاب أو إذا كان هو عم يأكل مال الآخرين يعني هذا شيء منيح، بس أنت هل تتصور أنت بالنظم الحياتية اليومية إذا واحد طول عمره كذاب وطول عمره غشاش واضح كيف، والآن أسلم دغري بده ينقلب كل شيء بده ينقلب في أخلاقه؟ لا، هذا بياخذ زمان يعني. ولذلك إذا أنت مقتنع بهذا الكلام سيدي، كونك مسلما لا عذر لك عند الله في أن تتغير في الأخلاق المذمومة إلى أخلاق محمودة. يعني قد يوجد حتى عند المسلم قد يوجد أخلاق مذمومة مخالفة لما أتى به كتاب الله، مخالفة لما أتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهون مو كونك مسلم يعني صار عذر لك في ذلك، لا، هذا أنت ينبغي أن تعمل وأن تحرص وأن تجهد في تغيير هذه الأمور إلى شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. لكن إذا نحن نشتغل بالمفاضلة، وطبعا والله أنا ما بحتاج أشتغل بالمفاضلة، ليش أنا ما بحتاج أشتغل بالمفاضلة؟ لأن أنا قلبي صاحب هوى، واضح. إذا واحد أسدى إلي معروفا لو كان هو شر الناس شفتاوي ملائكة، واضح. إذا واحد صدف على حظي معي طلع منيح، واضح كيف، هو مع كل الناس منيح، هذا إبليس، واضح. هي صارت هيك بيقولوا بكتب الأدب، صارت ما أدري مدى ثبوتها مع حاتم الطائي. حاتم الطائي مرة أتاه رجل هيك يرى بكتب الأدب ظاهر ما أحسن قراه كما هو مشهور عنه، لما ذهب هذا الرجل قال له كيف لقيت حاتم الطائي؟ قال له حاتم الطائي هذا من أحسن الناس من أسود الناس. فأجى حاتم الطائي هو نفسه قال له ليش هيك انت عم تحكي وكذا؟ قال له لأن إذا بقول غير هيك الناس بكذبوني. لاحظت كيف؟ يعني هون هو لأجل مصلحة دنيوية غير ما يعتقده. أنا شو عم أقول لك؟ كل واحد منا كمسلم أولا ليكون ميزان عندك التقوى، واضح كيف؟ أنت بتنظر إلى الناس بميزان التقوى، في ميزان قربهم إلى الله. في واحد سؤال، في واحد غير مسلم لكن أخلاقه عالية كثير، وفي واحد مسلم وأخلاقه زفت. فأجاب هذا الرجل نسأل الله التوفيق، شو قال له؟ قال له أنت عم تسألني عن واحد معاملته عن كيف عم يتعامل مع الله وكيف واحد عم يتعامل مع عبد الله، هذا اللي قلت عنه الأولاني، هذا معاملته مع الله قمة لأنه مسلم، معاملته مع عباد الله زفت. والعبد الثاني أنت اللي تكلمت عنه معاملته مع عباد الله قربة لكن معاملته مع الله زفت، شو بتريدني أنا كرجل مسلم يعني لم يبدي أزور أحسن؟ لاحظت أجاوب ما قال لك، لا يا سيدي المسلم ما بيقول، لا بجوز يكون نحن نكون عمليين نكون واقعيين، واضح كيف؟ نحن مطلوب منا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، شو معناتها؟ بجوز أنا بجوز اقترف هالمعصية نسيانا أو بجوز اقتراف خطيئة، إذا أخطأنا هو من الخطأ يا عيني هذول الصالحين، واضح كيف؟ وإذا كانوا مسرفين على أنفسهم الخطأ يعني ارتكاب الخطيئة، واضح كيف؟ ورغم ذلك نحن نختم بقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. لاحظ هيك بده يكون نظرتنا. الله سبحانه وتعالى وصف هذول اللي ما بيتعاملوا مع الله مضبوط، شو قال؟ تزروا والله شيء بيهز القلب هز، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قل لي بربك إذا واحد أساء أخلاقه مع رجل مهما بلغت الإساءة ممكن تبلغ هذا الأمر تكاد السماوات تنشق منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ ما تبلغ ذلك. فلذلك سيدي أول شيء مطلوب مني ومنك بدك تعظم شأن الله في قلبك. العظم الله شأنه عظيم، لكن أنا بكون حقير إذا أنا ما عظمت شأن الله في قلبي. واضح كيف؟ بعدين لما أنت تعظم شأن الله بدك تحط في الرتبة الأولى كيف يتعامل هذا العبد مع الله سبحانه وتعالى. يعني بجوز أنا ما أستطيع أفعل ذلك، لكن الرجل الذي أساء لي وهو رجل صالح وعابد لله سبحانه، أنا لازم أقبل قدره هذا. ليش؟ لأنه هو عرف الحق لأهله. واضح كيف؟ واحد أحسن إلي لكن هو ما كان على هذا النمط، هذا أنا ما قد أشكره في الظاهر لكن أنا بقلبي ما نومي. ليش؟ لأنه هو أساء إلى الله سبحانه وتعالى. مر في أسير أسير وأجري به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة أنا قد لا أقولها لكن وقال، قال أنا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الكلام الموزون، قال عرف الحق لأهله. ما احتملته الحمية صلى الله عليه وسلم أنه ليش وأنا رسول الله، نحن بنسمع أننا رسول الله من شعائر الله شعائر، لكنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قال عرف الحق لأهله. وهذا تعليم إلنا، هذا تعليم إلنا، والواقع نحن نخطئ كثيرا. لما قال صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى، هذا ميزان الناس عندك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في المنبر في خطبة الجمعة، ذكر مروية أظن رواه الحاكم عن ابن عباس في المستدرك، فيها بيقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكرم الناس، هيك عم خاطب الذين انضموا إلى خطبة الجمعة، هنيئا لهم محظوظين هذول يسمعوا خطبة الجمعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكرم الناس، أكرم الناس أتقاهم. الفائدة مكمل الحديث، ألا أنبئكم بأغنى الناس، أغنى الناس من يكون بما في يد الله أوثق منه مما في يده، ألا أنبئكم بأقوى الناس، أقوى الناس أشدهم توكلا على الله، أو كما قال الله. فمن هنا تؤخذ الأمور. لما تقول عبد الكريم والكرم هو التقوى، ورد الصحاح في البخاري ومسلم يلي حابكم حافظ الأربعين النووية شو بيقول صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف. طبعا هي فيها معنى أن الواحد لازم يربي التقوى في قلبه، بس كمان فيها معنى إشاري غير مباشر على أنه حقيقة التقوى متمكنة في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فأشار ثلاثة مرار إلى صدره الشريف ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. شو معناتها؟ إذا نحن نأخذ على ما قال الله سبحانه وتعالى وعلى ما قال رسول الله، معناته هو الأكرم الناس صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد في حديث بعضهم يصححه وبعضهم يصححه في سنة الترمذي، بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأنا أكرم الأولين والآخرين على ربي. هذا حديث، هذا حديث في سنة الترمذي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم وأنا أكرم الأولين والآخرين على ربي. إذا نحن نترجم هذه العبارة بالتراجم الشرعية التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة نبيه، أكرم الأولين والآخرين، يعني هو أرزخ الناس في تقوى لله سبحانه وتعالى. وأنتم يا أتباعه بأكيد يكون حظم ذلك. شلون حظكم بيكون؟ في عندكم المعلومات النظرية أسديت إليكم وربيت إليكم، وفي عندك التطبيقات العملية من سنته النبوية المطهرة كمان ليست خافية عنكم. معلومات النظرية وين؟ في القرآن الكريم، سورة البقرة يقال لها شو يقال لها؟ سورة التقوى، وهي تتكلم عن التقوى الظاهرة، وسورة آل عمران تتكلم عن التقوى الباطنة. واضح؟ يعني كما قال سيدنا سلمان الفارسي في حديث له، قال البراني والجواني، يعني واحدة تتكلم عن البراني وهي سورة البقرة، وواحدة تتكلم عن الجواني وهي سورة آل عمران. وبيقول سيد سلمان الفارسي من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. هاي سورة التقوى الظاهرة، شوفوا تنتبهوا تمام، شوفي بأولها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شو بيقول سيدنا سلمان فارس نفسه؟ شو بيقول؟ بيقول هذه الآية أهلها لم يأتوا بعد، بهداك العصر ما كان يجوا أهلها، ما كان في فزلكة، ما كان في حكي. هلأ أهلها، هلأ أهلها جاهزين. أنتوا بعصركم طلع أهلها، بتقول له لواحد لك أنا مصلح. شو يعني مصلح؟ يعني أنا عم طور البنسلين، وعم طور لك الطيارة، ونحن مصلحين. واضح كيف؟ هيا يعني شايفين الإعجاز، سبحان الله. سيدنا سلمان فارسي بيقول، رجعوها بالتفسير، بيقول هي ما أذن لها أهلها. أنتوا الآن تعاينون أهلها، أنتوا عم تشوفوا الرأي العين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. شوف العبارة، عبارة دقيقة جدا. شو قال؟ ولكن لا يشعرون. شعور مو لا يعلمون، شعور أدنى من العلم. واضح كيف؟ الإنسان يشعر أحيانا بشيء ولا يستطيع أن يعبر عنه، فهو غير عالم به لكن هو يشعر به. لاحظوا ايه؟ فهنا قال ولكن لا يشعرون. لذلك لا تخشوا حالكم، انتم مسلمين، انتم عندكم اسباب التقوى الظاهره والباطنه، وانا اعتقد اسباب التقوى الظاهره والباطنه بها صلاح الارض. صلاح الارض لم يكون بمد بسجاد ولا بيكون بكذا وكذا من الامور التي كلياتنا نحن بلا استثناء صرنا منفضلها على هذا الكنز العظيم الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث كونه عبد الكريم. واضح كيف؟ يعني هو كان أعظم مجلى في تقواه في كونه كريما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا انعكس على أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. فلذلك سؤال علماءنا قالوا هذول الصحابة ما بدهم تعديل، كتب الجرح والتعديل ما بيذكروا الصحابة. ليش؟ لأنه بالتقوى التي كانت عندهم بلغوا الغاية في الكرم، اللي نحن الله يتوب علينا بجوز الإنسان منها بيعيش عمره كله وهو متقي وصالح ومستقيم، بعدين بيجي ظرف من الظروف بيقلبه رأسا على عقب. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا بيقول بالعموم وبالخصوص، قال بالعموم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، نسأل الله العافية. واضح كيف؟ وقال هذا كثير شائعة في عصرنا، وكثير تجي مشاكل لعنا فيها، إنه الرجل يعمل بعمل الصالحين. أنا ما لي حافظ نص الحديث، 70 عاما ثم يحيف في وصيته فيدخل النار. شايف كيف؟ يعني شو هذا؟ مقيم الصلاة، هذا ما فاته يوم من رمضان، أنا ما عم زهد بهالأمور كلنا لازم نحافظ عليها، هذا دفع الزكاة، هذا مقيم الحج. واضح كيف؟ هذا لما يتكلم عن عموم الناس بيقولوا عنه هذا ما شاء الله بالصلاح والتقوى ما في مثله. شايف كيف؟ بيجي بيحيف بالوصية. ليش يا أخي حفت بالوصية؟ والله لأنه فلان عم يحوفني، فلان ما عم يحوفني، أنا بدي حيف بالوصية. كأنه نحن ما سمعنا قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كل واحد منا عامل حاله معلم، واضح كيف؟ بهالمعلمية تبعه شو عم يساوي؟ عم يورث عداوة. هيك أنا بتجربتي، صلحوني إذا غلط، بتجربتي عم يورث عداوة بين أولاده ما تنقضي إلى يوم القيامة. وعندي أسئلة كثيرة عليها. عرفت كيف؟ مين منكم بيحب إنه هيك يكونوا أولاده متعادين متقاطعين متدابرين؟ لما الله سبحانه وتعالى قال لك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب، لا تقعد تعمل لحالك معلم. الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية من القرآن شو بيقول لك؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق، هي أنتم يعني عندي حالكم كثير معي، ليش؟ معه شو قال سيدنا أبو بكر الصديق؟ إلا سيدنا عمر قال له أنت يعني هذول كلهم بدك تعطيهم مثل بعض؟ فقال له، شو قال له سيدنا أبو بكر؟ قال له هذا العيش الأسوة فيه خير من الأثر، وإنما فعلوا ذلك احتسابا لأجرهم عند الله وحسابهم على الله. واضح كيف؟ يعني يلي هاجر ويلي سبق إلى الهجرة ويلي سبق لخدمة سيدنا النبي ويلي حارب سيدنا النبي ويلي عذب سيدنا النبي ويلي آذى سيدنا النبي، هدول هدول وهدول حسابهم عن الله، مو أنا يلي بدي أقعد توزيع المال. لاحظ كيف فذلك سيدنا أبو بكر الصديق وزع بالسوية، وسيدنا عمر صحيح فضل قال لا أجعل من قاتل رسول كما قاتل، لكن بآخر سنة من سنين حياتي ما قال، ماذا قال؟ قال أنا إذا الله مد بعمري وأنا لو استقبلته لفعلت كما فعل أبو بكر. واضح فيه؟ يعني هون شو يعني؟ هدول الأعيان ساداتنا الذين نحن نفخر بتقديم نعالهم، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، شايف كيف؟ ما نظروا هالنظرة الحياتية الدنيوية العقلانية المجردة، ما نظروا إلى ذلك. أنت إذا كنت عم تبر أبوك أنت تفعل ذلك احتسابا للأجر عند الله، مو مشان والله يكتب لك البيت الفلاني. في ناس طبعا هيك بيخدم أبوه مشان يكتب له البيت الفلاني، واضح كيف؟ وأنت إذا كنت عم تبر أمك وأنت إذا كنت عم تبر أختك وكذا، ما بده يكون. خلينا نرتفع عن تلك الرذالات، عن هذه الانحطاطات. واضح؟ هذه اسمها انحطاط. أنا لازم يكون حبي لأبي، شوفوا قارنوا بيناتهم. إذا كان واحد حبه لأبيه عن أمر الله، وثانوا يحبه لأبوه على حسب البورصة، شايف كيف؟ هلأ البيوت بيسوا كذا مليون، لا ضحك ولا ما بعرف كم مليون، واضح كيف؟ قبل كم سنة كان أقل، وبعد كم سنة ما منعت يكون، الله يخفف على أمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما منعت يكون أقل لما أفتى، واضح كيف؟ شو صار؟ هذا صار حبه مقدر بإيش؟ مقدر بعملة مادية تصعد وتنزل، واضح كيف؟ أو شو بيصير فيها العملة اللي بتصعد وتنزل؟ شو بيصير فيها أيام؟ تبطل بالأخير، ما بيعد قيمة بلوم. أنت ترضى هيك؟ أنت ترضى إنه يكون عملك الصالح يلي عملته لوجه الله سبحانه وتعالى، والله تجي عند الله بيقول لك هي العملة بطلة، ما لا شغل عنا، روح أنت روح دبر حالك، هي العملة بطلة. هذا ورد بالحديث، والله أنا كلما قرأت هذا أول باب في الترغيب والترهيب شو عم بنفل على الأخير، لأنه كل الأحاديث الموجودة فيها شو هي؟ يعني تدور حول فلك معنى واحد، شو هو؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله غيري فليطلب أجره من شريكي. واضح كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى بحديث آخر قدسي لا تقولوا هي لله والرحم، هي للرحم ليس لله من شيء. فلذلك دعوانا التقوى تحتاج لتقوى، دعوانا الاستغفار تحتاج إلى استغفار كما قال السيد الرابع. واضح كيف؟ دعوانا الصلاة بدنا مين يصلي علينا، واضح كيف؟ ودعوانا، فلذلك قال أحد الشيوخ الواحد لما يخلص صلاة شو بيقول؟ استغفر الله. ايش هو عم يرتكب ذنب؟ ايه والله انت عم ترتكب ذنب كبير انت لما عم تصلي. ليش؟ لان انت واجهت الله وتكلمت مع الله وتقربت من الله وكذا، وانت بالك وين؟ يا اما بالدسقية، يا اما بالزيت، يا اما بالفول، يا اما بالضيفة، يا اما بالصرماية اللي حاططها عم تصلحها. واضح كيف؟ ايش شو جاب لجاب يعني؟ ايه والله بدي استغفر. لا استغفار كبير هذا الامر. واضح كيف المستويات؟ واضح التفاوت في المستويات. ولذلك لما يقول لك عن سيدنا النبي عبد الكريم يا أكرمه وما أعظم، واضح كيف؟ وهذا ذكره صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم يحذرنا أنه بآخر الزمان الموازين شو بيصير فيها؟ كلها بصير مختلف، بصير رأسا على عقب. لكن هذا والله مصيبة بالنسبة لنا. ليش؟ لأن نحن أولا مو بس عم نحاسب أنفسنا، يعني إذا بدي يجيني عريس أنا بنظر للمال وبنظر للحكي الظريف لا، صرنا شو؟ ماذا نفعل؟ والله أنا أستحي من هذه الكلمة، لكن نحن صرنا بنحتج على الله بذلك. والله فلان ما بيستحق. ليش ما بيستحق يا أخي؟ أنت مين؟ الله استشارك يعني؟ ليش ما بيستحق؟ قال والله هذا ما بيستحق لأنه كله عمله خير، وفلان بيستحق خرجه. واضح كيف؟ هو بيكون رجل زاهد، بيكون رجل عاد. يعني حتى صرنا نحن بنحكم على الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالميزان المختل تبعنا. بيجي واحد طبعا ما حدا منا معمر وما جعلنا لبشر من قبلك كل شو بيصير تصل روحه لها وبتبدا الغرغره. سيدنا معاذ بن جبل يمكن كثير ناس هيك بيصير ما دقناها واضح يا ريت الدواء مثل ما دق سيدنا معاذ بن جبل قال له اخنق خنقك فانك تعلم ان قلبي يحبك واضح كيف تصل لهون الغرغره شو بيصير في هذا الشخص. هذا الشخص لما تبلغ الروح الغرغره شو بيصير فيه؟ يشعر نفسه مثل عمود ماكن بالارض او مثل سن بيتم واضح كيف؟ وبدا بدهم يقلعوه. طبعا قلعه صعب جدا، صعب على مين؟ على هذا بني ادم اللي عم يغرغر، شايف كيف؟ شو يعني قلعه؟ بالنسبه لي شو يعني قلعه؟ معناته المال اللي عندي راح، البيت اللي عندي راح، شايف كيف؟ الكلام هذا السمعه اللي عملتها راحت، واضح كيف؟ كله صفي، ويسلبه الموت اسلابه ويسلبه الموت ما يشاء، شو صفي؟ صفي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيقول مجاهد في تفسير تلك الآية يعني ما ابتغي به وجهه، أنت في شيء منك ممكن يبقى، هالعمود صحيح كله رح ينخلع والسم كله رح يطلع، لكن الله سبحانه وتعالى بكرم وجوده جعل منك شيئا يبقى، ما بتفنى أنت بتروح، الجسم بيروح والمال بيروح والأهل بيروح وكله بيروح، لكن ما ابتغي به وجه الله باقي. يعني هذا اللي خدم ابوه لوجه دنيوي انقلع مع هذاك العمود اللي طلع، واضح كيف؟ وهذا الذي فعل تبسم لاجل وفعل صالح وكذا وتظاهر بالقدوم الى المسجد لاجل كذا، وهذا كله بيزول، واضح كيف؟ فيبقى ماذا يبقى؟ ما ابتغي به وجه الله. أعظم عباداتنا شو هي؟ من أعظم عباداتنا الصيام وأمثاله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في أمثاله؟ في ليلة القدر، ليلة القدر من خصوصية هذه الأمة، شو بيقول صلى الله عليه وسلم فيها؟ بيقول من قام ليلة القدر، شو يعني بس هي قام ليلة؟ لا، إيمانا واحتسابا. اشترط نفس الشرط، شو يعني؟ يعني كثير ناس إن شاء الله ما بيجعل ولا واحد من السامعين كذلك، كثير ناس بيقوموا ليلة القدر لتنخلع مع هذاك العمود. واضح كيف؟ لكن في ناس يبقون يرون أثر وبركة ليلة القدر في حياتهم وفي مرزقهم وعند لقائهم ربهم، واضح كيف؟ وفي ناس، يعني أنا ما أريد أن أثقل عليكم لكن هذه الأمور ينبغي أن تعلم للكل، في ناس من أول من تسعر به من النار يوم القيامة، من هذول الأول تسعر به من النار يوم القيامة؟ هذا واحد قال قرأ قرآن عنده إجازة بالقرآن، واضح كيف؟ واحد كان جواز ينفق المال في سبيل الله هيك بزعمه، واضح؟ واحد قتل في سبيل الله، هؤلاء الثلاثة قال عنهم صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار، ليش؟ لأنه هذول من زمرة العمود اللي انخلع، واضح كيف؟ ما بقي إلا ما كان لله، وهذا معنى قول سيدنا إمام مالك ماذا قال؟ ما كان لله بقي. شو مناسبة هذه الكلمة؟ إمام مالك صنف كتاب الحديث اسمه الموطأ، ومن خوفه من الله كل سنة يقيم منه كم حديث، يخاف يقيم، ويقول الراوي ولو بقي لا ذهبه كله، كان طيره كله للكتاب. فقال له هذا كتابك الموطأ، شو فائدته وقد ألفت في المدينة موطآت غيره؟ فقال إمام مالك أجاب بهذه، قال ما كان لله بقي. هلا انا بقول لكل الحاضرين انتوا حافظين، بتعرفوا شي واحد من موطا دايري مؤلفين من علماء المدينه غير موطا امام مالك؟ سبحان الله، موطا امام مالك الى عصرنا هذا باقي، واضح كيف؟ مرجع كتاب معتبر، بعض علماء بيعتبروه كله صحيح، واضح كيف؟ الى عصرنا هذا، تلك الموطئات بعصره بعصر الراوي، فكان تلك الموطئات القيت في بئر ولم يجري لها ذكر. هي نحن ما بنحتاج إلى، لكن الله سبحانه وتعالى جعلنا ننظر إلى هذه الأمور، مشان شو؟ مشان اللي لسه إن شاء الله ما حدا من الحاضرين يقول هيك، لكن اللي عنده شوية أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى لازم هي يلحشها، شايف كيف؟ عدم الثقة، بده يكون عندها كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى، وبده يكون هي أزمة الثقة إذا عندك إياها على إيش بدك تستعملها؟ أول شيء على حالك استعملها، واضح كيف؟ لا تثق بنفسك أبدا. الباب يحكي أنا لو خليت وما أردت لكنت أفجر عباد الله. واضح كيف يكون واحد ينظر أنا إذا كان فيني شيء من الخير فهو بتوفيق الله سبحانه. أنا أعمل هيك لا مو أنا. في نبي الأنبياء شو قال؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. واضح كيف سيدي الكلام يطول. نحن بدنا نعيش حياتنا لله. واضح كيف كل كبير وصغير في أمور دنيانا ما عم نحكي عن الدين عم نحكي عن الدنيا. كل كبير وصغير في أمور دنيانا شو بدنا نساوي؟ بدنا نربط بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك حتى يعني لما يكون واحد أشقى الأشقياء وأفجر الفجار واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله أنا لو بدي حطها بعقلي يعني شلون أبو جهل لما عمر بن الخطاب دا يصير يخرج من الإسلام؟ مستحيل. النبي دعاه واضح كيف وصار سيدنا عمر الخطاب يلي بتعرفوه لاحظت كيف ويمكن كثير منكم ما بيعرف كيف كان عمر بن الخطاب. واضح كيف؟ حتى وبعض الصحابة ألا هذا هو كان من عشيرة سيدنا عمر بن عدي بن كعب وكان مهاجم للحبشة واجتمع سيدنا عمر قبل هجرته اجتمع بزوجة هذا الرجل وكان عم يتكلم برقة فهي الرقة أثرت في تلك المرأة فلما رجعت إلى قال أتطمعين أن يسلم الخطاب ويسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. واضح كيف؟ يعني كان من الصحابة يوجد يأس من هذا الأمر لكن إذا كان الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وهذا كيف الشيء المستحيل والشيء الذي قنط منه عباد الله هذا كله الله سبحانه وتعالى يقول فيه إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح كيف؟ يعني قضية الذنوب حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الأمور لما تنظر لها إلى نفسي والله هي من أصعب ما يكون أو مستحيلة. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا معاذ بن الجبل أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال له لقد سألت على عن عظيم وإنه ليسير على من يستمر. شلون هي ستناقض؟ لا ما في تناقض. ليش؟ لأنه إذا أنا بدي أترك ونفسي مو عظيم هذا والله أكثر من أصعب من نقل جبل من موضع إلى موضع لاحظتي. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراده فهو يسير على من يسر الله تعالى. شو يعني؟ يعني هذا درس لكل واحد منا. كل واحد منا بده يسيء ظنه بنفسه قبل ما يسيء ظنك بالآخرين سيء ظنك بنفسه. واضح كيف؟ وحسن ظنك بإيش؟ بربك سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وإذا كنا على هذا النمط شو منكون؟ بيكون العبد دائما راغبا راهبا بيكون دائما خائف وراجل. بدك ولذلك قرر الإمام النووي في رياض الصالحين قرأ أحاديث الرجاء ذكرها وبعدين أحاديث الخوف ذكرها. واضح أو قبل الإمام النووي الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم شو بيقول سيدنا أبو بكر الصديق ألم ترى أن الله قرن آية العذاب بآية الرحمة ليكون العبد راغبا راهبا. هذا هو المقصود منه. واضح كل واحد رجاءه غالب ينظر إلى نفسه حتى يصير عنده إيش؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. وكل واحد خوفه غالب ينظر إلى عظم فضل الله سبحانه وتعالى لكي يرجوه سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وكل هذه الأمور الواقع الميزان العدل فيها هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من أسمائه عبد الكريم. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بلغ في التقوى شأوا لا يمكن أن يبلغ. التقوى شو تعريف التقوى؟ هو أن فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. شفت ما قلنا فعل الفرائض واجتناب المحرمات قلنا فعل ما أمر الله به. لما تقول ما أمر الله به يشمل الفرض والمندوب واضح كيف والمستحب والمباح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولما تقول واجتناب ما نهى الله عنه أيضا يشمل الفرض ويشمل الحرام ويشمل المكروه ويشمل خلاف الأولى وما إلى ذلك. ولذلك كان الميزان الأكبر لذلك هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الشاعر بجود سمعتها مني هذه الكلمة لكأني أحبها كثيرا، يقول هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاق الغر فيها خير ميزاني. وهذا الميزان إذا أنت بدك تزين الناس شو بتزينهم؟ بتزينهم على التقوى. وين بدك تزينهم على التقوى؟ في رسول الله. بعدين لازم للحظة من اللحظات أنه أنت أدركت ماهية التقوى فيه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا الله بن مسعود، كلاهما روى حديثه الدارمي. شو بيقولوا؟ كلاهما قال نفس المقولة: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أثقى والذي هو أهدى والذي هو أهيا. فما بعرف أنا ما لي حافظنا في السماء، لعلهم بدوا بإيش؟ بلفظ التقوى، فظنوا به الذي هو أثقى. وهذا التقوى من وين تجي؟ من وين تجي هاي التقوى؟ هاي شغلة كثير ناس عم يزهدوا فيها اليوم، خطباء ما بيتكلموا فيها. واضح شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلمكم بالله وأنا أتقاكم له، أو في رواية وأنا أشدكم له خشوة خشية. لأن أنت بتكتسب التقوى، طبعا أنا قلت لك الأسباب الظاهرة في عندك سورة البقرة وسورة آل عمران، لكن السبب الحقيقي في اكتساب التقوى إنما يكون بإيش؟ بالعلم بالله. شو يعني؟ يعني هلأ مطلوب وظيفتكم للدرس الجاي كلها ياتكم، واضح يعطيكم وظائف فيه بس ما عم صلحوه، واضح لأنه أنا فاسد. واضح وظيفتكم لأنه هلأ للدرس الجاي كل واحد بده كل يوم على القليل مرة يزيد علمه بالله، شايفين؟ كل يوم بده يزيد علمه بالله مرة، واضح كي؟ شلون؟ طرق زيادة العلم بالله كثيرة، أنا بعرف إنها طريقين بس إن الطرق كثيرة، واضح كي؟ أول طريق قراءة القرآن بفهم وبغير فهم، هذا أول طريق. ثاني طريق شو هو؟ بدك تنعس شوي، شايف كيف؟ صلاة الليل قبل أذان الفجر بشوي بتقوم هيك وتصلي لك ركعتين مع الله سبحانه وتعالى. هدول الشغلتين هدول بيزيدوا علمك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أنا جليس من ذكرني، هلا إذا واحد عم يقرأ القرآن شو عم يساوي؟ عم يجالس الله سبحانه وتعالى، مظبوط لما لا؟ لأنه يذكر الله بإيش؟ بكلامه سبحانه وتعالى، مو بكلامي أنا، أنا كلامي عاطل باطل كاسد خاسر خاسر، لاحظت كيف؟ لكن أنا عم أتكلم مع الله سبحانه وتعالى بكلامي. هذا الجلوس بفيد. شو قال سبحانه وتعالى عن واحد من بني آدم؟ شو قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان عنصر خير؟ إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، واضح كيف؟ فهذا اللي بيجالس الله. قل لي بربك حيزداد علمه بالله لما لا؟ لو فرضنا أنه مثل هذا بني آدم وحاشا وكنا سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء، لو كان هذا مثل بني آدم في فائدة لح تجيك منه من مجالسته، واضح؟ فمجالستك لله سبحانه وتعالى أولى وأكثر ذلك. فلذلك بدي كل واحد يشعر بقلبه الندم على العمر اللي فات وما تعرف فيه على الله سبحانه وتعالى. وأنا منكم يعني كمان، ما هو أنا يعني ممتاز، صحيح أنا جالس على كرسي رافع حالي شوي، بس أنا والله إذا كان على المنزلة تحت طباق الأرض لازم كون، واضح كيف؟ فلذلك أنتوا أنا كمان معكم بدنا نشعر بالمدى على بالندم على ما فاتنا من الأيام التي ضيعناها ولم نتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى. وإذا فاتنا ذلك من أنفسنا فلنكتسب ما بقي من عمرنا، وجزكم ما بقي شيء من عمرنا فلنكتسب حتى لنا على الأقل بالوجهة. وبعدين هدول الأولاد اللي عندك اللي الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤولا عنهم، واضح كيف؟ بدك توجههم لإيش؟ لحتى يهتموا أكثر شيء بمعرفة الله. لشو؟ بيقول له هاي المدرسة فيها لغة، هي ما فيها لغة، شايفين؟ هاي المدرسة شهادتها مقبولة بكل، هاي شيء مدرسة، هاي طيب أنت المدرسة اللي تبع شهادتها مقبولة، يا ترى متى ما نزل بالأبر تنزل له الشهادة معه وبتنقبل هنيك هاي الشهادة؟ لما بتنقبل واضح كيف تنزل ما تعود تطلع واضح كيف. وإذا كان هون ما مشيت هي أول منازل أخرى ما مشيت نأبرت وراحت ما عاد حدا دري فيها واضح كيف. بقيت منازل بعدين والله المصيبة يا سيدي يعني في ناس عجيب يعني أنا أستغرب ذلك. في ناس حتى للآخرة بضل شو رابط حاله بإيش بالدنيا يقف بين يدي الله بين عظمة الله سبحانه وتعالى يقف بين يدي الله يقول له أي فلو ألم أجعلك ترأس ألم أنعم عليك ألا كذا كذا كذا كذا يقول له يا رب أنا كله جمعته خليني روح شو جيبه وين بدي يروح يجيبه وين بدي يروح يجيبه شو بفكر حاله كل واحد منا هيك بفكر. نحن أنا شو بفكر إذا متت أنا بدي تخرب الدنيا كلها لا سيدي في ناس ماتوا أحسن مني بكثير وما خرب شيء من الدنيا ضلت ماشي. بعدين شو بفكر أنا فكر أنا لو متت مثلا 20 سنة ثلاثة بعدين رفعت رأسي هيك لاقي كل شيء مثل ما هو لا سيدي ما في شيء مثل ما هو واضح كيف. قال له نساءك تزوجوا ومالك وزنع وبيتك قسم واضح كيف. وإذا والله إذا رجعت والله بدهم يقلعوك من بيتك ما بتسترجي تفوت على بيتك بدهم يضربوا لك شرطي مش هيقلعك من البيت واضح كيف. فشو معناها هاي شو بدل بتدل على كلام الصادق المصدوق. شو قال صلى الله عليه وسلم هذا حال كل واحد منا سواء نحن استشعرنا ذلك أم لم نستشعره. قال ما إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركه. لاحظك هذا اللي استظل تحت شجرة بيجي بيقول له أم أخي هذا محلي ما بيستطيع يحكي شيء. لاحظ هذا حالنا كلنا لو كان عاش 80 سنة 90 سنة هو عبارة عن كل الدنيا هي عبارة عن ظل شجرة. شو هي ظل الشجرة اللي عندك يعني ليش هو في ظل شجرة بينفعك. ظل الشجرة تبعك بهالدنيا يا سيدي هو نعمة الله عليك هي اللي عملت لك ظل الشجرة. والله لولا نعمة الله سبحانه وتعالى عليك كنت ضحيت تحت الشمس واضح كيف ومت من العرق والحرق. لكن هذا ظل الشجرة هو الله سبحانه وتعالى أنعم وألطف عليك. مين انت حتى تستحق على الله سبحانه على هذا النفس الذي يجري ومين انت حتى تستحق على الله سبحانه على هذا الطعام الذي يقيم أودك ومين انت حتى تستحق على الله سبحانه وتعالى انه تأوي الآن ترجع بتلاقي بيتك عم يستناك وفراشك عم يستناك. ما أظن انه هي قاعدة لا. في كان واحد من أحباب الله سبحانه وتعالى ما كان له بيت سيدنا عيسى ابن مريم هذا من صفة البشر هذا من الخمسة الذين هم خير البشر هيك ذكروا بالكتب ما بعد ما تسموت الناس الاختصاصيين. رجع مرة إلى المغارة التي يأوي ما في بيت ما كان له بيت رجع إلى المغارة التي يأوي إليها فوجد فيها وحشا قال يا رب حتى الوحوش هذا أنا عبدك وصفيك مادي. لاحظت كيف يعني شو معناتها شو معناتها انا ما عمل لك تترك بيتك تروح تنام بمغاره اصحاب تعمل هيك امك لك شيء وحش لا انا اللي عم اقول لك لما انت تفوت على بيتك وتتسطح بفراشك هذا ما ظنه شيء طبيعي وعادي لا هذا عباره عن زياده من الله سبحانه وتعالى الله فضل عليك فيها. والله انا كنت اقولها قديم كنت اقول شايف كيف؟ مو معناته أنت إذا دخلت وكبست هيك الدم لازم تشعل الكهرباء هلا صرنا عم نشوفها شايف كيف؟ لاحظت كيف صرنا عم مو طبيعي هذا مو طبيعي واضح كيف بدك تنظر بفضل الله سبحانه وتعالى عليك في ذلك. لاحظت كيف؟ مو طبيعي هلا أنتم كلكم بتشوفوا بأم أعينكم الله يجعلكم من أولئك الذين أخرجوا من ديارهم. لاحظت كيف؟ لكن كونك أنت عم تلاقي محل تروح تأوي إليه وتنزل فيه هذا مش طبيعي هذا هو من محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك واضح كيف؟ وبعدين أكبر واحد أكثر واحد مدعوب شايف كيف؟ إذا مات على فرشته شو بيساوي فيه؟ حتى هذا الفراش بيستحوذوا عليه واضح كيف بيقولوا له والله ما هذا بيشلحوها الاواعي بيشلحوا كل شيء بيشلحوا الساعة بيشلحوا الخاتم بيشلحوا الطائية واضح كيف بيلفوه هيك التنتين ثلاثة من هدول الأبيض أو بدي يشيلونه على حسب ما يعجبهم، على حسب ما يقول هذا طالع خلقه اللي يعني كفن ويغسل يجوز يلعب شو لعبة شيء للزلمة، وبعدين شو بيساوي بعدين بيحطه تحت. يعني أنت ما لك أصلا ما لك صلاحية إنه أنت تنام هون، واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى آذن بالرحيل ما عطف في صلاحية للنوم، واضح كيف؟ فلذلك وهي حتى يعني بيجوز بعض الناس تشعر أننا خرجنا عن الموضوع المسؤول بالموضوع. كان في صحابي دون 20 من العمر بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، دون 20 من العمر لما عمل عقد اشترى جارية، مضطر لها اشترى جارية وأجل بالثمن شهرا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا انظروا إلى فلان طويل الأمل يعقد عقدا إلى شهر كأنه سيعيش شهر. هلأ إذا أنا عملت إحصائية بالجامعة ما في واحد إلا مخطط مو لشهر، يمكن ما بعرف كم سنة، واضح كيف؟ هذاك ابن 20 أو دون 20 قال عنه صلى الله عليه وسلم طويل الأمل لما عقد عقدا إلى شهر. فماذا نتكلم عن أنفسنا يا جماعة؟ كل شيء خير وكل شيء فضل هو من الله سبحانه وتعالى، وأتانا عن طريق واسطة لا تنكر سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك الله يرضى عليك، وأنا كنت أقول إنه كل شر وكل هذا لكن لا محولة هي، لكن لا تكونوا اصحقوا واحد منكم يكون من هذول الجماعة اللي قال الله عنهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لا ترجعوا للضلال، خليكن علمني عن النور على الكرم الذي رضي الله تعالى لكم عندما أرسل إليكم رسولا من أنفسكم، واضح كيف؟ لأنه هذا كما أنه ينطبق على سادات الأنصار ينطبق على كل واحد منا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ وسيدنا هون عم يذكرنا أنه برواية البخاري في رواية شو؟ بي، لا تنسوا البي، شو يعني لا تنسوا هاي بي؟ شو معناتها؟ بدك تحمد الله سبحانه وتعالى، تمسك تقول اللهم لك الحمد والشكر ولك المن وفضلا، نقول 10 مرات 20 مرة في شكر الله، بعدين تقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.